بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذه دورة في فصل ذكره ابن القيم في كتابه العظيم إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان، ذكر فصلا عن صور كيد الشيطان بالإنسان، وابن القيم في هذا الفصل يريد إيصال عدة قضايا وتقريرها. أولا، يريد أن يقرر عند الإنسان والعبد المؤمن خصوصا أن الشيطان هو العدو الأول وهو العدو الأكبر، وهو الذي ينبغي أن يكون الإنسان على حذر تام منه. ثانيا، ابن القيم أراد أن يبين الصور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن من كيد الشيطان وتطبيقاتها المعاصرة في الحياة. فالله ذكر إضلال الشيطان، وذكر أنه يستخدم الأماني، وذكر أنه يحاول تغيير دين الله، وذكر أنه يستزل، وذكر أنه يستحوذ، وذكر أنه يؤز، ويبقى بعد ذلك الإنسان المؤمن عليه بتطبيق هذه الصور في الحياة. فكيف يكون أز الشيطان في الحياة، وكيف تكون أمان الشيطان التي يوقع بها الإنسان المؤمن؟ فأراد ابن القيم أن يذكر بعض الصور التطبيقية لما قرره الله سبحانه وتعالى في كتابه عن كيد الشيطان. فذكر ابن القيم جملة من المكائد، وأولها أن الشيطان يكيد للإنسان بأن يخيل إليه أن في هذا الأمر منفعة، وأن في هذا الشيء الذي سيقدم عليه العبد خير له، ثم بعد ذلك يتخلى عنه الشيطان ويسلمه ويفضحه. ويستدل ابن القيم على هذا المكر بقوله تعالى: كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فالآية دلت على أن الشيطان يوسوس الإنسان بأنها فيها بهذا الأمر، بفعل هذا الأمر، ثم يزينه في عينه وأن فيه فلاحه وأن فيه خيره، أو أنه أمر هين، ثم بعد ذلك لا يكتفي الشيطان بذلك وإنما يسلمه ويفضحه، ولا يكتفي الشيطان من ذلك بل إنه يتبرأ منه، ولا يكتفي الشيطان من ذلك بل إنه يسلط عليه الهم والغم نتيجة لتلك الفعلة التي هو زينها له. وهذا غاية ما يكون من المكر والكيد. فيزين للإنسان الفاحشة ثم يورده إياها، ثم يتخلى عنه، ثم يدل عليه ويفضحه فيكون عبرة للعالمين.